وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا الكتاب الماتع العظيم كتاب الشمائل المحمدية، بقي معنا بابان، باب الآن ونختم الكتاب إن شاء الله في صلاة العشاء. وعند ختام يعني مثل هذه الكتب تتنزل الرحمات، ونحن نرجو من الله عز وجل أن ينزل نصره على إخواننا في غزة، وينزل البلاء العظيم الذي لا يرفع على اليهود، يا رب أنزله عليهم لا يرفع عنهم أبدا. والحمد لله يعني في هذه اللحظات تدعو كثيرا لإخوانكم، في هذه اللحظات أنزلوا يعني جنودا من جنودهم خلف العدو اليهودي المجرم وأوقعوا فيهم نكاية عظيمة، والحمد لله رب العالمين. في هذه الساعة اللي احنا فيها الآن دعواتكم لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين. وصلنا إلى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنه أي مقدار عمره المبارك عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي ابن 63. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. يعني رسول الله مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة بعد البعثة، وكذلك لما هاجر إلى المدينة مكث 10 سنوات، وتوفي صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة. هذا باتفاق أهل العلم، ستأتي روايات فيها خلاف عن هذا، لكن هذه الروايات سنتكلم عنها الآن إن شاء الله تعالى. إذن كم كان عمر النبي عندما توفي؟ 40. حلو، بعث 40، قعد في مكة كم سنة بعد البعثة؟ 13 ولا 5؟ 13. برافو عليك يا محمد، لك ريال يا محمد. بعث الرسول عمره كم يا عمار؟ لا يا عمار انت حافظ المنظومة، حافظ منظومة سيرة النبي. بعث عمره كم؟ 40 عاما، صح؟ وفي سن 40، ها، وفي تمام 40 أرسل للناس يهديهم لدين حملة. أول البيت قل وفي تمام، لا انت حافظ المنظومة كامل بس نسيت، قل وفي تمام 40 أرسل للناس يهديهم لدين حملة. ها يعني بعث الرسول عمره كم؟ 40 عاما، صح؟ ثم مكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر ومكث 10 سنوات، بتوفي وعمره كم؟ 63 عاما عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه، روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسنن صحيح عن معاوية أنه خطب، كان يخطب فقال: مات رسول الله وابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. هذا يعني من تمام الموافقات، إن أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره مثل عمر النبي 63 عاما، وكذلك عمر توفي وعمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما. معاوية خطب هذا وتكلم بهذا الكلام وكان عمره 63 عاما، وكان يرجو أن يموت في هذا السن، لكنه عاش إلى سن 80 رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه ورحمة الله عليهم جميعا رضي الله عنهم إلى 80 عاما. إذا سيدنا أبو بكر توفي عمره كام يا محمد؟ طب الرسول خلاف الرسول؟ وانت ممتاز يا محمد شاطر، فيش حد يصحصح معانا من مش موجودين. طيب، وأيضا روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن 63 سنة. وروى عن ابن عباس أيضا قال: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وابن 65. 65 هذه أهل العلم يقولون، لأن في رواية ستأتي أيضا خلاف ذلك، يعني العرب بتجبر الكسر، 63 ممكن يقولوا 60، و63 أقرب إليها 65، فمنهم من يقول 65 ومنهم من يقول 60 إلى 60، ولكن المتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 عاما. يعني هذا بناء على حذف النقص أو جبر أو جبر الخلل، جبر الكسر يجبره إلى 65. وروى أيضا عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا مر معنا في أوائل هذا الكتاب المبارك في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين، شوف 13 سنة، لكن قال هنا 10 سنين يعني لغى الكسر، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، لا توفاه الله على رأس 63 عام. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. مر معنا شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاب الرسول، هل صبغ الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقلنا بأن عدد الشعرات التي بلغت في من لحية الرسول وفي شعره كلها تصل إلى 20 شعرة، وكان معظمها في الصدغين، وشعرات نبذ يسيرة كما قال الصحابة في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منهم من قال ما شاب الرسول، ومنهم من نفى الصبغ قال ما صبغ الرسول كأنس، ولكن صبغ رسول الله كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان يصبغ بالصفرة ويقول: رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن شاء الله تعالى نلتقي في صلاة العشاء، نختم هذا الكتاب المبارك في باب ما جاء في وفاة الحبيب صلى الله على محمد وآله وصحبه.